بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به وافتح به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر، والتي هي أعظم وأجل وأكثر من أن يرام تحقيق شكرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أعظم المنن على العباد منتان ونعمتان: الأولى نعمة الهداية إلى التوحيد، والثانية نعمة الهداية إلى السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله تعالى هو التوحيد، والإحسان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى: أدري أن النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ويقول أبو العالية، يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عافاني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وذلك أن أصل الفساد والضلال في الدين حاصل عن أحد أمرين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: الأول في الاعتقاد بالباطل والتكلم به، والثاني في العمل بخلاف الحق. ولا شك أن أعظم الفساد الذي يكون في الاعتقاد هو فساد التوحيد، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حصول الضلال في الدين بفساد التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، وغير ذلك من الآيات. بل دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه حين كفروا بالله وأشركوا به فقال: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وأما الأمر الآخر وهو العمل بخلاف الحق، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، وأخبر أن الهداية والنور تكون في اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما في أحاديث مشهورة في قوله صلى الله عليه وسلم مما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. ولعلنا لا نطيل ولا نحبسكم عن الكلمات النافعات في هذا الباب، فيما نحن إن شاء الله بصدد الاستماع إليه من بعض المشايخ الفضلاء الذين نحسبهم الله حسيبهم ممن كان له سبق في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وتعليم السنة، وذلك في مسألة عظيمة وهي عنوان هذه الندوة، ألا وهو المنهج السلفي وتحديات العصر. وقد جعلنا الحديث في هذا المقام وإن كان لا يكفيه هذه الكلمات اليسيرة، جعلناه في ثلاث محاور قسمت على المشايخ وفقهم الله سبحانه وتعالى. فالمحور الأول سوف يكون حول مصادر الاستدلال عند أهل السنة وأثر ذلك على المنهج السلفي، وأما الثاني فهو، وهذا المحور الأول سوف يكون إن شاء الله مع الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله سبحانه وتعالى، وأما الثاني فهو في الحديث عن عوائق الطلب وأثر ذلك على المنهج، وسوف يكون معنا إن شاء الله في الحديث على هذا المحور فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي وفقه الله سبحانه وتعالى. وأما المحور الثالث فهو بعنوان الثبات على السنة والمنهج، والذي سوف يكون معنا فيه إن شاء الله فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري وفقه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المشايخ لأن يقولوا ما عندهم من العلم بالكتاب والسنة حول هذه المسائل، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ولعلنا بداية إن شاء الله نبدأ بالشيخ الفاضل الشيخ عبد الله أو الشيخ عبد الله ابن صلفيق وفقه الله سبحانه وتعالى ليحدثنا عن المحور الأول في حول مصادر الاستدلال عند أهل السنة وأثر ذلك على المنهج السلفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى وأن يسدد لسانه. معكم يا شيخ الكلمة، تفضل ووفقكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبداية أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وهذه البرامج النافعة إن شاء الله إن شاء الله تعالى، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم ذلك وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في العمل والقول، وأن يسددنا لما فيه خير لديننا، وأن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح. فأقول وبالله أستعين إن هذا الموضوع موضوع مهم، وهو لا شك أنه موضوع الساعة، فإن العالم في هذه الأيام يتخبط، سواء كان العالم كله أو العالم الإسلامي أو العالم العربي، وقد جربت مناهج كثيرة ومسالك وطرق عديدة يراد بها إعزاز الأمة، ويراد من ورائها نصر الأمة على أعدائها، ولكن هذه الطرق لما تجنبت المسلك الصحيح لم تأتي

الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله اللهم تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى البيهقي بسنده لابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر فأوجب الله طاعتهم. وبسنده أيضا إلى مجاهد قال: أولو الفقه والعلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله والرسول، قال: إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا شك أن هذا تدل عليه الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية والأثار السلفية، كلها تفيد أن هذا المنهج الرباني المنهج السلفي إنما يستمد منهجه عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقا وسلوكا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المهديون والتابعون وما بينه علماء السنة الربانيون واستنبطوهم من القرآن والسنة. فأصول هذا المنهج السلفي كما سمعتم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وما جاء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حيث أن هذا النص النبوي يفيد خبرا ويفيد إرشادا. فأما الخبر فهو أن خير هذه الأمة هم أصحاب القرون الأولى، خير هذه الأمة اتباعا وعملا وعلما وعقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا. ويتضمن إرشادا وهو الأمر باتباع هذه القرون المفضلة وجعلها مقياسا لمعرفة الحق من الباطل وميزانا نقيس به الجماعات والرجال، فمن كان على منهج السلف فهو على الحق ومن خالف منهج السلف فهو على الباطل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أنا عليه اليوم وما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي رواية الجماعة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج الرباني الذي لا يتبع العقل ولا يجعل العقل مقدما على النصوص الشرعية، بل إنما هو مستأنس به. فمصادر الدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون الآراء والفلسفة التي اللتان أودت بالأمة إلى انحراف وهلاك، فما حصل التفرق والاختلاف في الأمة إلا بسبب اتباع الآراء والأهواء والتنازع والاختلاف، وجعل الآراء والعقل والفكر هو مصدر التلقي ومصدر العمل، وهذا من أبطل الباطل. فإن مصدر الدين ومصادر المنهج السلفي هو القرآن العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. ولهذا فإن لهذا الاستنداد العظيم آثاره العظيمة وثماره الجليلة التي لا تعد ولا تحصى من الخير العميم والنفع الكبير للإسلام والمسلمين عموما ولأهل السنة والجماعة خصوصا.

بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى، وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم خلقه، ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته أي الإمام أحمد. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف وستمائة سوى من صلى في الحانات والبيوت، وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000، وهو إنما نبل أي الإمام أحمد عند الأمة باتباع الحديث والسنة. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة. الثمرة الثالثة والأخيرة: الاستمرار والبقاء. فإن بقاء المنهج السلفي واستمراريته إلى قيام الساعة تدل عليه الأخبار الصحيحة الثابتة والواقع الملموس المشاهد، وما ذاك إلا لأن أخذوا الكتاب أخذوا منهجهم ودينهم من الكتاب والسنة، والذي وعد الله لمن تمسك به أن يمكن له في الأرض وينصره على كل من عاداه. يقول ابن أبي عاصم في كتاب السنة: روى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال: هذه سور الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناجية الطائفة السلفية. وكذلك ما رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ثم ذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتهم أمر الله وهم ظاهرون. وبسنده أيضا إلى معاوية بن أبي سفيان. بقاء المنهج السلفي واستمراريته إلى قيام الساعة تدل عليه الأخبار أيضا الثابتة والواقع الملموس المشاهد، وما تحصل ذلك بسبب أن سلف المنهج الرباني أثمرت فيه استدلال واستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله وما كان عليه السلف في البقاء، وهو ليس كما يدعيه الأهواء أن المنهج السلفي إنما هو مرحلة زمنية مؤقتة عابرة، وهو المنهج الرباني باقٍ، وهو ليس كسائر الأحزاب وسائر الجماعات التي أنشأها من أنشأها من جيل ومنظرين، إن المنهج السلفي لم ينتج من قبل أشخاص، ليست فكرة تجه رجل ينسب إليه من الرجال، وإنما هو منهج رباني نزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القرآن والسنة، وهذا أثمر فيهم البقاء والاستمرار. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن جابر بن عبد الله وأن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط هكذا أمامه، قال هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله، وقال هذا سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل إلهكم وصاكم به لعلكم تتقون. والخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرارية وبقاء الطائفة الناجية في الطائفة السلفية. ذلك ما رواه البخاري في كتاب الإمام كتاب الوسيط: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ثم ذكر بسنده إلى المغيرة بن شعبة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبسنده أيضا إلى معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجد الله في خير يبقه في الدين، وإنما أنا قاسم له، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وهم أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد والبخاري وأحمد بن سنان وغيرهم من أهل العلم. ذلك ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لعدوه لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولا شك أن المراد بهذه الإصابة هم من سنة طائفة المنصورة أتباع المنهج الثاني، والباقية المستمرة حتى تكون آخرها تلك التي تكون مع عيسى عليه السلام. وكذلك ما رواه ابن ماجه وأحمد عن أبي عنبة القولاني وأن قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طهره. وكذلك رواه أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبعث لهذه الأمة في كل مئة سنة من ذلالها. وكذلك رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كذلك سمعت أخبار بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حيث يقود هذه الطائفة المنصرة حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم كم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يفرغ الماء فلا يقتله ولا يقتله أحد. رواية: والله لينزلن منكم حكما عاديا فليكسرن الصليب وليقتل الخنزير وليضعن الجزية وليترك التراث فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغ والتحاسد وليدعون إلى الماء فلا يقبله أحد. وفي رواية: كيف أنتم إذا نزل فيكم وإمامكم منكم. وروى أيضا من طريق جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال عيسى بن مريم: فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض تكرمة الله هذه الأمة. فهذه أخبار صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها وتصديقها واعتقاد ما تتضمنه من الخبر ببقية هذه الطائفة المنصورة والفرقة النافية القائمة بدين الله. هذا مرة بالله تعالى بعباده وتمام حكمته وهذه، وأنه لا يترك عباده هملا، وأن من حيث الواقع الملموس فإن وجود أئمة الدين هو الأمة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم مرورا أهل التابعين ثم أتباعهم إلى جميع قرون الإسلام إلى يومنا هذا، والذي لا زمان منهم لا من الأدلة والبراهين على استمرار المنهج السلفي. ولو سبرنا التاريخ ونظرنا إلى كتب الرجال والطبقات لرأينا ذلك تحقيقا، فما من زمن إلا وجعل الله فيه من يقوم بدين الله وعقيدة أهل السنة من الذابين عن السنة وسائر سلف الأمة، وعلى رأس هؤلاء أهل الحديث وأصحاب المنهج السلفي من العلماء الربانيين من كل مكان الذين هم الطائفة المنصورة. ولهذا فإن الله تعالى جعل شهوده على الخلق يوم القيامة. فهذا المنهج السلفي منهج باطل ما دامت السماوات والأرض والأرض زمان من وجوده. في القرون الثلاثة كانت مليئة من وإمة السنة، منهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قمع به الله عز وجل بدعة خلق القرآن ونصر به عقيدة أهل السنة حتى أصبح يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، بل تنسب عقيدة أهل السنة إليه. ثم ما زال يتدافع علماء السنة وإمة الحديث ما بعد قرن حتى جعلوا شيخ الإسلام المجدد ناصر السنة وقائم البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن سيف الحراني في القرن السابع وبداية الثامن، حيث نصر الله به السنة ووضح العقيدة وخاصة باب الأسماء والصفات، ورد على جميع الفرق المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والفلاسفة وأهل المنطق والرافضة وأهل التصوف والحلول والاتحاد في مؤلفات كثيرة ورسائل عديدة وتفاوتها. ثم تتابع تلاميذه على هذا تلاميذ تلاميذه كابن الجوزي بن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب وابن يفلح وغيره، ولا زال منهج السلف محفوظا بوجود أئمة الدين وعلماء السنة حتى جاء القرن الثاني عشر، حيث وجب الله لهذه الأمة شيخ الإسلام ومفتي الإسلام مجدد دعوة التوحيد والسنة الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به التوحيد وقمع به الشرك وأثمر الله بدعوته دولة تقيم التوحيد وترفع السنة وتحكم بالشريعة وتقيم العدل. ولا زالت على هذا يتفيأ ظلالها المسلمون حتى أصبحت بيضة الإسلام ودولة التوحيد والإيمان وحامية الحرمين. ثم ما زال على هذا أبناؤه وتلاميذه وأحفاده كالمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن وهاب وغير من أهل العلم. استمر ظهور العلماء حضرة الدين والسنة الشيخ محمد إبراهيم ثم تلميذ الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني الشيخ محمد بن طاهر العثيمين إلى يومنا هذا من علماء ربانيين سائرين على هذا المنهج السلفي الرباني. وهذا المتفق على ما ذكرنا من هذه الثمرة العظيمة التي يثمرها التمسك بالكتاب والسنة وكان عليه السلف، من أن هذه الطائفة صاحبة المنهج السلفي باقية مستمرة كما رغم ذلك سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما لم يقطع فيه ولا اعوجاج الى قيام الساعه. فخلاصه الكلام ان هذا المنهج السلفي لا يعتمد على الاراء والفكر وعلى الفلسفه والمنطق، وان اعتماده ومصادره واستنداده كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون كل الأولى وأئمة الإسلام حتى أثمر في هذا المنهج الرباني منهجا قويا وأثمر في أتباعه القوة واليقين والرسوخ والثبات والإخلاص والصدق والنصر. وهذا المنهج السلفي منهج عظيم يثمر خصائص صفات عظيمة وفضائل عديدة، منها التمكين في الأرض لأصحابه إن صدقوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم من العلم النافع والمفيد يثبتنا وإياكم على السنة ونأسف على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما تقدم به من هذه الكلمات النافعة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه في موازين الحسنات ولينفع بذلك. الآن اشرح الكلمة مع فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله سبحانه وتعالى، ولسوف تكون حول عوائق الطلب وما يتعلق بذلك وأثر ذلك على المنهج السلفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى. عندكم كلمة يا شيخ، تفضل حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العوائق التي تعوق عن طلب العلم الشرعي كثيرة. وقبل الخوض في شيء من تلك العوائق، أذكر نفسي ومن يسمع هذه الكلمة بفضل العلم والمقصود به العلم الشرعي، العلم المعروف، العلم المأخوذ عن الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العلم إذا أثني عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، فالمقصود به علم الكتاب وعلم السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، والميراث الذي خلفه وتركه الأنبياء بعدهم هو الوحي، والذي يعنينا على التفصيل هو العلم الذي ورثنا إياه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العلم هو الشمس، هو القمر، هو الضياء، هو النور الذي يبصرنا بالطريق الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. فإن الطريق التي توصل إلى رضا الله عز وجل طريق واحد، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين الذي أمرنا أن نستمسك به وأن نعتصم به وأن نسلكه وأن نثبت عليه. هذا الطريق لا يمكن أن تدرك تفاصيله بالعقول ولا الأهواء ولا الأذواق ولا العادات، وإنما يدرك هذا الطريق عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا كان أول الواجبات على العبد أن يتعلم حتى يعبد ربه على بصيرة. فإذا فقد العلم فقد العقيدة الصحيحة، إذا فقد العلم فقد العبادة الصحيحة، إذا فقد العلم لم يكن متبعا حقا وصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم الذين اتصفوا بما وصفهم الله به، ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فمن لم يكن على علم وبصيرة وبينة فكيف سيدعو إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعلم الشرعي شأنه عظيم، شأنه كبير، خطره جسيم. الفوز به والقيام بحقه فوز عظيم في الدنيا والآخرة، والحرمان منه والعياذ بالله خسارة كبيرة في هذه الدنيا، خسارة كبيرة أيضا في الآخرة. فإذا كان العلم هذا شأنه، فإنه ينبغي بل يلزم أن يعتني به كل مسلم ومسلمة، كل على حسب حاله. في هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن الله أوجب على كل واحد منا واجبات، واجبات عينية. هذه الواجبات العينية لا يمكن القيام بها وأداؤها إلا إذا تعلمناها. فإذا لم يتعلم المسلم ما أوجب الله عليه في عقيدته وفي يومه وليلته فإنه سيضيع كثيرا مما أمر به. وإذا خلى المسلم بالواجب تفريطا ساهلا وتهاونا فإنه يعرض نفسه للإثم والعقوبة، أعاذنا الله وإياكم. المقصود أن العلم الشرعي شأنه عظيم، خطره كبير، العناية به لازمة. ومن وجوه العناية بشأن العلم أن يعرف طالب العلم على وجه الخصوص العوائق التي قد تحول بينه وبين تحصيل العلم، فإن هذا من معرفة الشر من أجل توقيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير حري أن يقع فيه. وكان معاذ رضي الله وكان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر لا محبة فيه ولا رغبة فيه، ولكن حذر أن يقع فيه، يخشى أن يدركه الشر ولا يعرفه فيقع فيه ويصطلي بناره. وهذا من كمال فقهه ومن كمال فطنته ومن توفيق الله عز وجل له. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتعلم هذه العوائق والتبصر بها هو من هذا الباب، أن تتعرف على الشر حتى تحذره، حتى تجتنبه، وحتى تفتش في نفسك. فإن كنت قد ابتليت بشيء من ذلك فتبادر إلى علاج نفسك قبل أن يستفحل الداء ويصل إلى حال ربما لا يمكن الشفاء منها أو يعسر الشفاء منها جدا. من هذه العوائق سوء النية في طلب العلم، سوء النية في طلب العلم، والنية هي الأساس وهي المنطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح المشهور المعروف يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي أن الأعمال المعتبرة شرعا إنما تنتج عن نية، إنما تنتج وتصدر عن نية. على أحد التفسيرات لهذه الجملة الشريفة: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بيان لجزاء أعمالك التي تصدر عن نية منك، ليس لك من عملك إلا بقدر ما نويت، فإن نويت بعملك خيرا حصلت خيرا، وإن نويت به غير ذلك ليس لك إلا ما نويت من ذلك الشر والعياذ بالله. وهذا الحديث هو أحد الميزانين للعمل، حتى يكون العمل مقبولا لا بد أن يتوفر فيه إخلاص لله عز وجل ومتابعة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث حديث عمر في النيات ميزان لباطن العمل. العلم الشرعي تعلمه عبادة، تعلمه إيمان، تعلمه قربة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أمرنا بالإخلاص له، فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فمتى ما ساءت النية كان ذلك صارفا عن العلم الشرعي النافع الذي ينفعك الله به. نعم قد تحصل معلومات، قد تحفظ آيات، تحفظ نصوص، قد تستحضر كثيرا من كلام أهل العلم، ولكن حينما تفقد النية الصالحة تفقد بركة هذا العلم، فلا توفق ولا تعان، بل والعياذ بالله تخذل، ويكون هذا العلم الذي تعلمته حجة عليك لا حجة لك. ومعنى إحسان النية في طلب العلم الشرعي أن تريد به وجه الله، أن تريد منه الثواب من الله تبارك وتعالى، أن تنوي به أن ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد ربك على بصيرة، أن تنوي أن تدعو الناس إليه وتعلمه الناس وتكملهم به كما كملت به نفسك، فهذه كلها نيات صالحة، هذه كلها نيات صالحة تنفع صاحبها بإذن الله جل جلاله، لأن العلم الشرعي يراد منه أن تعمل به في نفسك وأن تدعو الناس إليه. فمتى ما توفرت هذه النية كانت نية صالحة، وأما إذا طلبت العلم لا تطلبه إلا من أجل الدنيا، لا تطلبه إلا من أجل الوظيفة، لا تطلبه إلا من أجل أن تلفت أنظار الناس إليك، لا تطلبه إلا من أجل أن يكون لك مكان في قلوب الناس ومنزلة بينهم، فهذه نية فاسدة وصاحبها متوعد بالوعيد الشديد. ومن ذلك الوعيد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث الصحيح المفرج في سنن أبي داود هذا فيه وعيد شديد لمن طلب العلم الشرعي ليس له نية في طلبه إلا الدنيا والعياذ بالله، لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريح الجنة، ومعنى ذلك أنه لا يدخل الجنة ولا يقرب منها، لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا من نصوص الوعيد التي يجب أن تفهم على ضوء ما قرره السلف الصالح. وكذلك أيضا مما جاء في الوعيد في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم، هم ثلاثة أصناف: في الظاهر أصحاب عبادات وأصحاب قربات، أحدهم طالب علم، والثاني مجاهد، والثالث محسن متصدق. ولكن مع ذلك، وأعني بذلك فيما يظهر للناس، ولكنهم في حقيقة الأمر ما فعلوا تلك العبادات الجليلة، ما فعلوها لأجل وجه الله، وإنما فعلوها طلبا للدنيا. ذاك الذي طلب العلم تعلم ليقال فلان عالم، وذاك الذي جاهد قاتل ليقال فلان شجاع، فلان جريء، فلان بطل من أبطال الإسلام، وذاك الذي تصدق وأنفق ما تصدق إلا من أجل أن يقال فلان جواد، فلان كريم، فلان المحسن الكبير، ونحو ذلك. طلبوا شيئا فنالوه وعجل لهم، ثم لما لقوا الله تبارك وتعالى لم يجدوا ثمرة لتلك الأعمال إلا ثمرة مرة دخلوا بها جهنم والعياذ بالله. فهذه النصوص وأمثالها تفرض على كل طالب علم أن يتقي الله عز وجل وهو يطلب هذا العلم، فيجدد نيته ويصلح نيته ويحسن لله عز وجل في قصده. وهذا التوجيه أو هذا التقرير وهذا التنبيه لا يختص بمن ذهب يطلب العلم في المساجد على أيدي المشايخ، وإنما كل طالب علم، وأنت تقرأ كتابا تتعلم منه علما شرعيا، وأنت تستمع شريطا في درس علمي، وأنت تذهب إلى مدرستك أو كليتك أو جامعتك أو معهدك الذي تدرس فيه العلوم الشرعية، يجب أن تكون هذه نيتك. ربما توجد هناك نية تابعة ليست أصلية، وهي أن تحصل شيئا من الدنيا تستعين به على تعلم العلم التفرغ له وتعليم الناس إياه، فهذه إذا كانت نية تابعة وليست هي الأصل فهذا إن شاء الله فهذا أقول إن شاء الله لا يضر طالب العلم. المهم أن تكون النية في الأصل خالصة لله عز وجل، تنوي بعلمك رفع الجهل عن نفسك، تنوي بعلمك أن تعمل به قدر الطاقة وجهد الاستطاعة، أن تنوي بعلمك تعليم الناس ودعوتهم وإرشادهم ونفعهم بما علمك الله. من العوائق أيضا التي تعوق عن طلب العلم أو عن الاستمرار في طلبه أو عن الانتفاع بطلب العلم ترك العمل به، فتتعلم ثم لا تعمل بعلمك، ولا شك أن هذا خذلان كبير والعياذ بالله. فالعلم كما يقال شجرة، والعمل هو الثمرة المقصودة من ذلك العلم. تتعلم تتعلم تتعلم ولا تعمل، ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ ماذا استفدت؟ ما الفضل الذي لك على الجاهل؟ بل الجاهل خير منك في مثل هذه الحال، لأنه قد يعذر بجهله، أما أنت فقد قامت حجة الله عليك. وقد نبهنا ربنا جل وعلا وحذرنا من مثل هذا الحال، قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ضرب هذا المثل السيء لمن تعلم ولكن لم ينتفع بعلمه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يقوموا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك أيضا ضرب الله عز وجل لنا مثلا آخر في هذا الموضوع نفسه، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا المثل ضربه الله عز وجل لنا تنفيرا عن مثل هذا الحال، أن نتعلم العلم ثم لا نعمل به، وإنما نتبع أهواءنا، نتبع أنفسنا الأمارة بالسوء، فنعصي ربنا ونصر على معصيته ونتعمد المخالفة ونسيء ونسيء ثم لا نتوب، فهذا حال مذموم والعياذ بالله، وهو من أسباب محق بركة العلم ومن أسباب الخذلان فيه أعاذنا الله وإياكم. ليس معنى كلامي هذا أن طالب العلم شرطه أن لا يعصي، أن لا تصدر منه خطيئة، أن لا تصدر منه معصية، لا، وإنما المقصود أن يجتهد طالب العلم في أن يعمل بعلمه. ومن العمل بالعلم أنك إذا عصيت ربك زلت لك القدم أسات أن تبادر إلى التوبة كما أمرك الله عز وجل بذلك في قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا من العمل بالعلم. في هذا أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها. فمتى ما حصل منك تقصير، متى ما حصل منك خلل، فبادر إلى التوبة النصوح، إلى التوبة الصادقة، إلى الإنابة الحقيقية، حتى يغفر الله لك ذنبك ويكفر عنك سيئتك ويتجاوز عن زلتك. ومما يدل على أن ترك العمل بالعلم من أسباب الخذلان فيه ومن أسباب الانقطاع عنه ومن أسباب الحرمان منه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه الخيرات كلها حرموا منها بكونهم لم يفعلوا ما أمروا به، لم يقوموا بما كلفوا به، فضيعوا أمر الله وأمر رسله، فحرموا من الزيادة من الخير، حرموا من الثبات، حرموا من التوفيق للصراط المستقيم، والعياذ بالله. والله عز وجل قد وعد من علم وعمل بالمزيد، فقال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا، متى يهتدي العبد؟ يهتدي إذا تعلم علما صحيحا وعمل بعلمه، هذا هو المهتدي الذي يتعلم العلم الصحيح، العلم النقي، العلم الصافي الموافق للكتاب والسنة، ثم يعمل بما علمه الله، هذه هي الهداية. قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، فلما أحسنوا أكرمهم الله بإحسان من بعده، أحسنوا زادهم الله من فضله، أحسنوا ثبتهم الله حتى لقوا الله عز وجل على عمل صالح وختم لهم بخاتمة حسنة. كذلك أيضا من عوائق طلب العلم سوء الظن بالعلم الشرعي، سوء الظن بالعلم الشرعي. وذاك القائل يقول لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب. كيف يسيء المسلم ظنا بالعلم الشرعي؟ هذا يوجد بكثرة. وأضرب لكم مثال، الشباب الذين ينخرطون أو يتأثرون ببعض أفكار ما يعرض بالجماعات الدعوية، الجماعات الإسلامية، تجد أنهم من أبعد الناس عن طلب العلم الشرعي الطلب النافع. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون العلم الشرعي حق قدره، لا يقدرون العلم الشرعي حق قدره، ولا يعرفون له مكانته، ولا يعرفون ما ينبغي لهذا العلم من العناية به وبذل الأوقات في تحصيله والجد والاجتهاد فيه. فبعضهم مثلا يقول إن هذا العلم يشغل عن الدعوة إلى الله، الأمة بحاجة إلى الدعاء، الأمة بحاجة إلى الدعوة، الأمة والأمة، فيرى أن الدعوة إلى الله أهم من طلب العلم ومن الجلوس بين أيدي العلماء للتعلم. فذاك ينشغل بما يعرف بمثلا فضائل الأعمال والترغيب ونحو ذلك، وذاك يشتغل مثلا بالعمل السياسي من أجل أن يقيم كما يزعم دولة الإسلام. فتشغلهم هذه الأفكار عن تحصيل العلم استهانة به، تهوينا من شانه، عدم إدراك منهم أن العلم هو المصحح للدعوة إلى الله، وأن العلم الشرعي هو المصحح للحكم، وهو المصحح لكل شيء مما أمر الله به. إذا كنت جاهلا كيف ستدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ إلى أي شيء ستدعو؟ وإذا كنت جاهل بحكم الله فبماذا ستحكم؟ فبماذا ستحكم؟ وهل أصلا العلم الشرعي، هل دين الله عز وجل، هل كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يأمرانك أن تدعو وأنت جاهل؟ هل كلفك الشرع أن تسعى وتلهث وراء الوصول إلى الحكم؟ لو تعلمت العلم الشرعي لحجزك عن مثل هذه الضلالات والانحرافات. كذلك أيضا من سوء الظن بالعلم الشرعي أن يتصور بعض الناس أن كتب العلم الشرعي كتب تقسي القلب ويظلم لها الوجه، وأنها كتب كما يقولون كتب جافة فلا يقرأ كتب الحديث المسندة، لا يقرأ كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يقرأ كتب أئمة الإسلام التي فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، وإنما يذهب ويقرأ فيما يعرف بالكتب الفكرية، كتب الآراء وزبالات الأذهان، تقرأ 100 صفحة 200 صفحة ربما لا تجد فيها آية، ربما لا تجد فيها حديثا، وإن وجدت ربما تجد حديثا ضعيفا جدا أو حديثا موضوعا ينسبه صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من هذه القراءة بلا ثمرة وبلا نفع. هذا إن سلم من مضرة هذه الكتب ولا إخاله يسلم. كذلك أيضا من الناس من يتصور أن هذه المرحلة من حياة الأمة بحاجة إلى متابعة الأخبار والأحداث والقنوات، فترى من صحيفة إلى صحيفة، من موقع إلى موقع، من قناة إلى قناة، يتابع ويقرأ ويستمع وكذا وكذا وكذا حتى يذهب عمره سدى ويذهب عمره، بل أغلى ما يملك هو الوقت في متابعة مثل هذه الأحداث، ثم هو لا يعرف حكم الله عز وجل الذي يجب عليه تجاه ما يحدث. فهذه من العوائق التي تصرف كثيرا من الناس عن طلب العلم الشرعي الذي هو أساس السعادة في الآخرة وشرط الهداية في هذه الدنيا. من العوائق أن يكون الراغب في العلم في بلد لا عالم شرعي فيه، يوجد قراء، يوجد مثقفون، يوجد وعاظ، يوجد قصاص، ولكن لا يوجد في بلده العالم الشرعي الراسخ في علم الكتاب وعلم السنة في العقيدة، المرجع الصحيح للناس في الحلال والحرام والهدى والضلال، السنة والبدعة. فينشأ جيل في ذاك البلد ينشأون على الجهل ويموتون عليه. وإذا كان المسلم في بلد ليس فيه عالم فليرحل ليرحل طالب العلم إلى بلد يجد فيه عالم يتعلم على يديه يدرس على يديه، وإذا حصل نصيبه من العلم الشرعي رجع إلى بلده وجلس لتعليم الناس وتدريسهم وإفتائهم ونشر الخير بين ظهرانيهم حتى ينفع الله عز وجل به. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا القوم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. سورة الكهف نجد كلام الله موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يرحل من بلده إلى بلد آخر من أجل أن يلتقي برجل أعلم منه عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فالتقى به وعرض عليه الصحبة والتعلم منه بأسلوب مؤدب كما قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم. كان بعض الصحابة يرحلون مسيرة شهر من أجل سماع حديث واحد من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هو الحديث قد بلغهم أصلا، ولكن يرحلون طلبا لعلو الإسناد شهرا كامل من المدينة إلى الشام. وقد ألف في هذا الموضوع الخطيب البغدادي كتابه المشهور الرحلة في طلب الحديث، يعني في طلب الحديث الواحد. وإذا لم يتيسر للراغب في العلم أن يرحل إلى بلد فيه عالم سنة، فلا أقل في هذا الزمان من الاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة عن طريق النت مثلا، عن طريق الهاتف، عن طريق وسائل التسجيل، يستمع للدروس ولا سيما الدروس المباشرة يستمع إليها، وإذا أشكل عليه شيء من درس العالم سأله وأخذ تلقى الجواب. فأقول إذا لم يتيسر له الرحلة لمانع من الموانع فلا أقل من هذه الطريقة، من باب أن ما لا يدرك كله لا يترك أيضا كله، وإنما يؤخذ منه ما يتيسر. أيضا من عوائق طلب العلم سوء الظن بعلماء وهذا في عصرنا منتشر انتشار كبير، فكم من شباب الإسلام، كم من نساء المسلمات، كم وكم من أفراد المجتمع المسلم يزهدون في كثير من العلماء وينظرون إليهم نظرة دونية، ينظرون إليهم نظرة اتهام بأنهم علماء سلطان، بأنهم علماء نفاق، بأنهم علماء حيض ونفاس، بأنهم علماء في الجهاد في سبيل الله، علماء ضد الدعاء إلى الله، علماء مداهنون، علماء متكبرون، علماء كذا وكذا، وذلك بفعل كثير من أصحاب الأهواء ولسيما من المنتمين إلى الجماعات الدعوية السياسية الذين أكثر ما يخافون وأشد ما يحذرون علماء السنة، فهم الذين يفسدون عليهم بدعهم وهم الذين يفسدون عليهم مخططاتهم. فمن الوسائل التي يدافعون بها عن أنفسهم أن يشوهوا صورة علماء الأمة، العلماء الربانيين الحقيقيين، يشوهون سمعتهم وصورهم حتى لا يأخذ الناس عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم يرفع بموت العالم، وأحيانا يكون العالم موجود على قيد الحياة بين أظهر الناس، ولكن هو في حكم المفقود. لماذا؟ لا أحد يدرس عليه، لا أحد يأخذ عنه، لا أحد يستفتيه. إذا تكلم لا يستمع له، إذا أفتى سخروا من فتواه، فيحرمون من الخير الذي عنده وهو بين أظهرهم بسبب هذه الشائعات المغرضة. وأعظم ما يكون الصد عن علماء السنة، أعظم ما يكون الصد إذا صدر هذا التحذير ممن يلبس لباس السنة ويتزيد زي أهلها، فإن الفتنة به أكبر والخطر منه أشد، لأنه يصل إلى جمهور كبير ممن يحب السنة ويعظم السنة لا يصل إليه دعاة الباطل المكشوفون. فالواجب الحذر من هذا العائق، ويجب أن نعرف الرجال بموافقتهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من العوائق في طريق تحصيل العلم عدم اتيان البيوت من أبوابها، وذلك بأن يطلب العلم بطريقة غير صحيحة، بطريقة غير سليمة. كيف؟ إذا أردت أن تطلب العلم فالذي أنصحك به أن تجلس إلى عالم عاقل ناصح، فتطلب منه أن يعلمك، تطلب منه أن يدرسك، تستشيره في الكتاب الذي تبدأ به، في الفن الذي تبدأ به، في الكتاب الذي تبدأ به، فتنطلق على بركة الله عز وجل وتدرس ما دلك عليه هذا الأستاذ، هذا العالم الناصح لك. وفي الغالب أن هذا العالم سيدلك على متن مختصر سهل في فن من فنون علوم الشريعة، ولولا أن تبدأ بالعقيدة بل هو المتعين حتى تصحح هذا الجانب الرئيس الذي هو الأساس والذي تبنى عليه الأعمال، فتدرس مثلا مختصرا في التوحيد ولا سيما توحيد العبادة حتى تعبد ربك وتخلص له الدين وتعرف ما يضاد هذا التوحيد فتحذره، أو تعرف ما ينقص من أجره وثوابه. فالمهم أن تستشير عالما ناصحا مربيا فتدرس عليه وتبدأ بصغار العلم قبل كبارها، وتحرص على حفظ المتن قدر الاستطاعة، أو على الأقل تصور مسائل هذا المتن والشيخ يبين لك معاني ألفاظها، معاني جملها، يبين لك المهم الذي تحتاج إليه في هذه المرحلة من الطلب، وهكذا حتى تنتهي من هذا المتن في هذا الفن، ثم تترقى شيئا فشيئا شيئا فشيئا. أما ما يفعله كثير من الراغبين في العلم في أوائل الأمر فيبدأ يقرأ من نفسه، أو يذهب هكذا إلى درس من الدروس ربما يكون فوق مستوى بكثير بمراحل، أو يدرس فنا وهو إلى غيره أحوج، فتختلط عليه المسائل، تكثر عليه المسائل، ويخوض في بحر لا يحسن السباحة فيه، أو يلتحق بدرس ولكن سرعان ما ينقطع، سرعان ما يترك المواصلة فلا يستفيد ويذهب عمره سدى. فالعلم يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى أشياء. أخي لن تنال العلم إلا بستة إلى آخر البيت. فالمقصود أنه لا بد من تلقي العلم بالطريقة الصحيحة حتى لا تدخل ثم تخرج منه بسرعة، أو تخرج من كثير من الدروس دون جدوى ودون فائدة تذكر. كذلك أيضا من عوائق الطلب فساد الصحبة، تصحب أصحابا يصرفونك عن العلم الشرعي لكونهم أصحاب لهو وأصحاب لعب وأصحاب غفلة، أو تصاحب أصحابا أصحاب معتقدات فاسدة فيفسدون عليك عقيدتك ويفسدون عليك دينك ويصدونك عن علماء السنة ويحببون إليك علماء البدعة ويحببون إليك البدعة وتهلك وتضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك أيضا من العوائق ضعف الهمة والرغبة في تحصيل العلم، وهذا ينتج بالغالب عن الغفلة عن قيمة العلم ومكانته وأهميته، فتجد أنه ضعيف العزيمة، إذا قرأ كتابا سرعان ما يمل ويكل ويغلق الكتاب ولا يتمه، إن درج في درس من الدروس لا يكاد يستمر أسبوعين ثلاثة أربعة نحو ذلك حتى ينقطع، وهكذا تجده يبدأ وينقطع يبدأ وينقطع، فهذا يذهب عمره سدى دون فائدة دون فائدة. أحيانا يحضر الدروس ولكن لا يحضر قبل الذهاب ولا يحفظ ما سيشرحه الشيخ، وإذا رجع بعد الدرس ما راجع ولا ذاكر به زملائه وأصدقائه، فتذهب معلومات وينساها ولا يستحضر منها شيء يذكر، والسبب في ذلك تهاونه وإهماله. والله عز وجل قد أرشد إلى أخذ العلم بقوة وجد واجتهاد، قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال سبحانه: خذوا ما أتيناكم بقوة. فالقوة تحتاج تعني فيما تعني الجد والاجتهاد حفظا وفهما وعملا وتعليما ومذاكرة ومدارسة، هذا كله يدخل في معنى القوة المأمور به. وهذا أيضا من أسبابه عدم التأمل في أهمية الوقت وقيمة الوقت، فتذهب أوقات هذا الشخص سدى في لعب في لهو في غفلة في اشتغال بما لا ينفع في الاشتغال بما غيره أنفع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولا سيما في مرحلة الشباب التي هي من أنفس وأغلى مراحل العمر. يقول بعض الشعراء يقول: وقد تعوضت عن كل بمشبهه كما وجدت لأيام الصبا عوضا. فالإنسان إذا تقدم به العمر كثرت أشغاله كثرت همومه تشعبت به شعب الحياة، الزوجة وولد وظيفة ممارسة عمل يكتسب منه أمراض ونحو ذلك، فلا يكون عنده من العزم ولا يكون عنده من الفراغ الذي كان يتهيأ له قبل ذلك. في هذا يقول عمر: تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تبلغوا المبلغ الذي تكونون فيه مسؤول تكثر فيه مسؤولياتكم، الزوجة وولد عمل ونحو ذلك، ألا تجد الوقت الكافي للتعلم والتفقه، لا تجد الذهن الصافي للتعلم والتفقه، فتنشغل عنه وتخسر بذلك خسارة كبيرة لا تكاد تعوض. يقول القائل: لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. أيها الأخوة في الله، العوائق لا شك أنها كثيرة، وربما ما ذكر إن شاء الله لا أقول فيه الكفاية التامة، ولكن فيه إشارة إلى ما لم يذكر. أراد الاستزادة بهذا الموضوع فليرجع إلى ما كتبه أهل العلم قديما وحديثا في كتب آداب طالب العلم وسيجد إن شاء الله فيها خيرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد، وأعتذر عن الإطالة والزيادة في الوقت عن الوقت المقرر. هذا ولله التوفيق. جزاك الله الشيخ على ما تفضل به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح في هذه الكلمات البركة والنور للإخوة المستمعين إن شاء الله، ولكي يعني لا أحبس الإخوة أيضا، فالكلمة الآن عند الشيخ الفضل الشيخ خالد الضفيري حفظه الله سبحانه وتعالى، التي سوف تكون عنوان الثبات على المنهج السلفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يسدد لسانه بقول الحق. عندكم يا شيخ، تفضل. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟ نعم يا شيخ واضح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزى الله الشيخين على ما قدم من الكلمات الماتعة النفيسة التي استوعبت جل أو أكثر مما سأتكلم فيه إن شاء الله تعالى. وكذلك نشكر القائمين على إعداد هذه الندوة، فجزى الله الجميع خيرا. يجب أن يعلم كل مسلم وكل مؤمن أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك يجب عليه أن يوقن إيقانا تاما أنه سيحصل له الابتلاء في هذه الدنيا، وسيحصل له الاختبار والتمحيص، حتى يظهر أهو صادق في تمسكه بالسنة وتمسكه بالمنهج السلفي، أم هو كاذب في ذلك ومن المدعين. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليعلم الصادق من الكاذب. وكلما ازداد الإنسان تمسكا بالسنة وازداد تقربا إلى الله وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، كلما ازداد عليه البلاء وازدادت عليه المحنة، حتى يزداد أجره عند الله عز وجل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا تدبرت تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عظم منزلتهم عند الله عز وجل، تجد أنهم حصل لهم الابتلاء العظيم. فهذا إبراهيم خليل الله عليه السلام، ألقاه قومه في النار فجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما، وما حصل ليوسف عليه السلام حين سجن وحين ابتلي بامرأة العزيز وغير ذلك من البلاء، وما حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام الذي هو مضرب مثل للصبر، وما حصل له من الإصابة بالمرض وفقد أهله وولده، فصبر فعوضه الله خيرا وكذلك ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من إيذاء قومه له، مع أنه أفضل الأنبياء وخير المرسلين، آذاه قومه ونبذوه بالكاهن وبالساحر وذموه، وحصل له أنه في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج رأسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء العظيم من قومهم وممن بعدهم، وغير ذلك من البلاء مما حصل للتابعين وأتباع التابعين وأئمة السلف لمن تدبر التاريخ. وانظر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكيف جلد وسجن، وما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانت غالب حياته عليه الصلاة رحمه الله تعالى في السجن. وكذلك ما حصل لأئمة الدعوة وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بداية دعوته. وكذلك في سير السلف الصالحين عموما تجد أنهم يحصل لهم البلاء، وكذلك السني السلفي في هذا العصر يجب أن يوطن نفسه على الغربة ويوطن نفسه على الابتلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأخبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن الغربة ستحصل لك الغربة في دينك، غربة في وطنك، وغربة بين أهلك، وغربة بين أصحابك، غربة في مسجدك، غربة إذا ذهبت إلى عملك، تجد هذه الفتن وتجد هذه الابتلاءات تتنوع وتتشكل وتأتيك حتى في أولادك وفي زوجك وفي غير ذلك من الأمور. والناجي والسعيد هو الذي يقابل هذه الفتن بالصبر والثبات على المنهج الصحيح، والثبات على طاعة الله، والثبات على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يغره كثرة الزائغين وكثرة الهالكين، فإن الله عز وجل أخبر أن أكثر الناس إنما هم من الهالكين. قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك أخبر عن أنبياء الله منهم نوح عليه السلام فقال وما آمن معه إلا قليل. ويخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط. فهؤلاء الأنبياء لم يقصروا في دعوة أقوامهم، واجتهدوا وبذلوا جهدهم، كما قال الله عز وجل عن نوح أنه دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فكان يجتهد في دعوة قومه 950 سنة، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. وليس ذلك تقصيرا من الدعاة إلى الله ولا من أنبياء الله، وإنما ذلك والتقصير والخلل إنما هو في أقوامهم، والذين يعني يتبعونهم ويسمعون دعوتهم. فالواجب عليهم أن يطيعوا هؤلاء الأنبياء ويطيعوا دعاة الله سبحانه وتعالى. ورد عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله عز وجل لنا. كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه من البلاء العظيم ومما يحصل لهم من أقوامهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دأب الصالحين ودأب المؤمنين حقا هو الصبر على هذه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. تخيل أخي المسلم وأخي السلفي كيف هذا البلاء وكيف هذه الفتنة. يوضع الرجل في حفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق إلى نصفين ولا يرده ذلك عن دينه. ثابت، هذا هو الثبات. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه نعم إنها فتنة عظيمة. يمشط بأمشاط الحديد، تخيل أن يؤتى إليك بمشط من حديد ثم يمشط لحمك وعظمك، فكيف هو هذا العذاب العظيم. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يصدهم عن دينهم شيء. لماذا هذا الصبر؟ إنما هو الإيمان حقا، وإنما هو اليقين حقا، والصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على دين الله. ثم أخبر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لهم بعد هذه الفتنة وهذا العذاب، قال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولهذا أوصى أئمة السلف رحمهم الله تعالى بالصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقلها فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم ومع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. فالمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الغربة الحقيقية والغربة العظيمة، لكن ما الواجب تجاه هذه الغربة؟ والصبر عليها والثبات عليها إلى أن تلقى الله عز وجل، فتكون بعد ذلك من السعداء وتلقى ثمرة هذا الصبر العظيم وتكون في جنات النعيم. ولهذا الصبر وهذا الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج السلفي الصحيح أسباب تدعو إلى الصبر وتزيد في الثبات على هذه السنة وتزيد في الثبات على هذا المنهج العظيم. ينبغي أن نعمل بها وأن نسعى ببذل هذه الأسباب حتى نكون من الصابرين وحتى نكون من السلفيين حقا. ومن هذه الأسباب ومن أعظمها هو العلم والتعلم والتسلح بسلاح العلم. وقد ذكر الشيخ علي الحدادي غفر الله له وجزاه الله خيرا كثير من فضائل العلم وفضل العلم والتمسك بالعلم، فنكتفي بذلك. وكذلك من أسباب الثبات على السنة والثبات على المنهج السلفي هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وكثرة الدعاء بالثبات وكثرة الاستعاذة من الفتن والتعوذ منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من هذا الدعاء، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بحالنا نحن الضعفاء ينبغي ألا نترك هذا الدعاء وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعيذنا وأن يسلم قلوبنا من الفتن وأن يثبتها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إبراهيم خليل الله إمام الحنفاء الذي شهد الله سبحانه وتعالى له بأنه لم يكن من المشركين يقول ويدعو اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه السلام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم خليل الله كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأن يجنبه عبادة الأصنام. فهذا من أعظم الأسباب الالتجاء إلى الله عز وجل بأن يثبت قلبه وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يكثر من هذا الدعاء. ومن الأسباب كذلك التمسك بالكتاب والسنة والحذر من البدعة وأهل البدعة. ذكر العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه هي الفتن وهذه هي المحن والبلاء، اختلاف كثير، غربة في السنة وغربة في الاتباع وغربة في التمسك بالمنهج السلفي. فما النجاة منها؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصى بوصية عظيمة وسببين عظيمين من أسباب النجاة من هذا الاختلاف ومن هذه الفتن، ألا وهو الأول التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتاب الله عز وجل، والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال أيضا: ليست فقط تمسك، وإنما عض عليها بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأسنان يعض عليها، وهذا دليل على شدة التمسك وشدة التثبت بهذا الأمر، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يحذر من البدع والمحدثات، ويحذر من أهل البدع وأهل الأهواء على شتى أنواعهم وعلى شتى صنوفهم. فإن أهل الأهواء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالفرق كثيرة والأهواء متعددة، فالواجب على المسلم أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من أهل الأهواء ويحذر من أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في خطبته، وهي خطبة الحاجة: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هذا تحذير مما يقولون من الأهواء والبدع، وكذلك من أشخاصهم وأعيانهم. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكثرت أقوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في الحذر من البدع في الحذر من البدع والأهواء. فهذا ابن عمر لما سئل عن القدرية كما في صحيح مسلم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يقول ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم مبرضة للقلوب، وغير ذلك من الآثار الكثيرة عن سلف الأمة، وهو إجماع العلماء وإجماع السلف على هجر أهل البدع وعلى التحذير منهم وتركهم وعدم الجلوس إليهم ولا الاستماع لهم. وفلا تستمع إلا لمن كان من أهل السنة الخالصة، ولا تستمع إلا لعلماء السنة العلماء السلفيين الذين يكون كلامهم ليس فيه بدعة ولا هوى وليس فيه شبهة، فلا يضرك الاستماع إليهم، بخلاف الذين يقولون خذ الحق واترك الباطل من كل شخص، فيستمعون لأهل البدع بناء على هذه القاعدة التي هي كلمة حق يراد بها باطل، وهي تجويز السماع لأهل الأهواء وأهل البدع والقصاص والوعاظ الذين لا يميزون بين الغث ولا السمين ولا الصحيح ولا الضعيف ولا السنة ولا البدعة. فالحذر كل الحذر من السماع لهؤلاء والاستماع لهم والجلوس إليهم في دروسهم وفي محاضراتهم واستماع أشرطتهم. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أبياتا عظيمة في ضرب المثل لمن يقرأ لأهل البدع ويقرأ لأهل الأهواء، أن ذلك سبب للوقوع في الضلال وسبب للوقوع في الفتنة وسبب للانحراف. يقول رحمه الله تعالى في النونية بعد أن ذكر أقوال أهل البدع، يقول: فانظر ترى لكن نرى لك تركها. أينظر ما حكينا من أقوالهم، انظر ما حكينا من أقوالهم في كتبهم، قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، فالذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزاب ليبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. فالذي يضل باستماعه لأشرطتي وكتب أهل الأهواء إنما سبب ضلاله بسبب تساهله في هذا الأمر، فخلى كتب أهل السنة والجماعة المشهود لهم بسلامة المنهج وصحة الاعتقاد، وذهب يبحث عن الحق الذي هو في كتب أهل الأهواء، خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. ومن أعظم أسباب كذلك الثبات على السنة هو الابتعاد عن المعاصي وكثرة والاستكثار من العبادة، كثرة ذكر الله وكثرة الصيام والصلاة، الاكثار من العبادات سبب عظيم للثبات على السنة، وعلى عكسه الاكثار من المعاصي سبب عظيم على الزيغ وعدم الثبات على السنة. وذكر الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام أنه لما نجاه، لماذا نجاه من الفتنة والمحنة؟ قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فذكر أن السبب أنه كان من المسبحين يذكر الله عز وجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى العمل وإلى الطاعة حتى يكفيه الله عز وجل شر الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك من الأحاديث التي تحث على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحث على الإكثار من ذكر الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي، فإنها سبب عظيم في الوقوع في الزيغ. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من النائم من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذه الأسباب العظيمة كلها من الأسباب التي تجعل المسلم في منأى وابتعاد عن الوقوع في الفتن وعن الوقوع في الزيغ وعن الوقوع في الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث أكتفي، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يختم لنا بخير، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم. وبختام هذه الكلمة نكون قد استوفينا هذه الكلمات الثلاث لثلاثة من المشايخ الفضلاء حول هذه المسائل المهمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قالوه خالصا لوجهه الكريم، وأن يعظم لهم الأجر به، وأن يجعله في موازين الحسنات. ولعلنا نستأذن المشايخ الفضلاء في طرح بعض الأسئلة التي أرسل بها الإخوة عبر الشبكة، فلعلهم يتفضلون إن شاء الله بالإجابة. وقد حاولنا توزيع الأسئلة واختيار المستطاع منها لكي يكون قريب نوعا ما إلى المحاور التي تكلمتم بها وفقكم الله. فما أدري الشيخ علي الله يحفظكم، تبقون معنا الله يحفظكم، أو الشيخ علي معنا لأسفل يا شيخ عبد الله لأكثر الأسئلة في طلب العلم. طيب إن شاء الله بالأسئلة نودها للشيخ عبد الله حول المحور الأول وفقكم الله. هذا أخ من إيطاليا يقول: كيف يزرع الوالدان في نفوس الأبناء المنهج السلفي؟ كيف يزرع الوالدان في نفوس الأبناء المنهج السلفي؟ بحضر فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن تربية الوالدين لولدهما على السنة والمنهج السلفي هو أمر عظيم، وهو من مسؤوليات الوالد، وقد نص ذلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه الأبصار إلى أهمية ذلك وجوبا، وأهمية تربية الابن على تعظيم شعائر الله من الصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة على سبع فاضربوهم عليها لعشر. وكان السلف الصحابة يربون ويصومون أبناءهم وهم صغار حتى يتمرنوا على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل راع ومسؤول عن رعيته. فلا شك أن تأصيل ذلك في نفوس الأبناء وهم صغار حتى لا تتخطفهم الأهواء والجماعات الحزبية وهم كبار، ليحذرونهم وإن كانوا لا يعقلون الكلام، ولكن ليبقى في أذانهم وفي عقولهم وقلوبهم تلك التحذيرات ليحذروا عندما تأتي. وقد يفيدنا ذلك ما ذكره الشيخ علي من الاستدلال بحديث حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكما أنه مطلوب من الأب أن يؤصل الحق والإيمان والعمل الصالح لابنه، كذلك مطلوب منه أن يحذره من الشر مخافة أن يدركه وأن يقع فيه. وأعظم ذلك أن يربي فيه أصول التوحيد كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأصول الستة، فهي أصول سلفية تأصيلية. كذلك يؤصل فيهم حب الصحابة والتابعين ووجوب الاتباع لهم، وكذلك يؤصل فيه حب هذا المنهج السلفي ويذكره باسمه، فإن التنصيص على ذلك من المطالب الشرعية، كما كان يسمي السلف أنفسهم ويصفون أنفسهم بأوصاف كأهل الحديث وأهل السنة طائفة نادية تمييزا لهم عن سائر الأهواء. فلا يكتفي بذكر الإسلام، فإن اليوم وقبل اليوم كل يدعي بأنه هو صاحب الإسلام، فهذه التسمية العامة لابد من التسمية الخاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر التسمية الخاصة فقال أنا الطائفة الناجية، سماها الطائفة المنصورة، سماها الناجية لتتميز عن أولئك الذين يدعون أنهم كل على الإسلام. وقبل ذلك أشك أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من المطالب الشرعية. نعم، والله أعلم. هذا السائل يقول من المغرب، يقول سوف تزوج قريبا إن شاء الله، وكنت تناقشت معها يعني مع المرأة عن دعاء الحزبيين وأنهم ليسوا سلفيين، يقول وهي مبتدئة في الاستقامة ولله الحمد ولا تتعصب لهم الحمد لله، كيف أبين لها الحق بدليل بارك الله فيكم. السلف كانوا يقولون من خفيت علينا بدعته بدعته لم تخفى علينا ألفته، فيبين بالأوصاف، يبين لأهله بالأوصاف أوصاف أهل السنة وصفاتهم وأوصاف أهل البدع وصفاتهم التي ذكرها على أهل السنة كأبي عثمان الصابوني في كتاب عقيدة الحديث، فإنه ذكر فصلا في أوصاف أهل الحديث وأوصاف أهل البدع لكي يتميز عن هذا. وكذلك الإمام البرهاري وغيره من السلف فإنهم يبينون أوصاف أهل السنة وأوصاف أهل البدع، وإن شاء أن يسمي دعاة البدع ودعاة الحزبية في هذا العصر حتى يحذر الإنسان من الوقوع في شمكهم، وكذلك الحذر من سماع أشرطتهم وتوجيهاتهم، يكون الإنسان على حذر، فيذكر يحذر بالأوصاف وبالأسماء. نعم. أحسن الله إليك. الأخ من الإمارات يطلب أن تذكر بعض الكتب التي تصلح للعوام لتبيين المنهج السلفي. بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب التي جمعت أثر السلف هي من أعظم ما يوضح المنهج السلفي، كالإمام اللكائي والأجر في الشريعة وكتاب الإيمان لابن بطة والتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والرد على الجهمية وكتاب الأصبهاني وغيره من كتب السلف المتقدمين، وكذا كتب ابن تيمية وابن القيم، وكذا رسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، القواعد الأربعة والأصول الستة والأصول الثلاثة، فكلها مجتمعة تؤصل المنهج السلفي في نفس الطالب بعد أن يتدبر آيات الله عز وجل، وكذلك الحديث وارد السنة عموما، ويقرأ كتب أهل العلم المعاصر الذين وضحوا سبيل السلف الصالح، وكتب بعض رسائله الشيخ الألباني، كذلك كتب الشيخ الإمام المحدث المجاهد شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فإن كتبه رسائله من الكتب العظيمة التي بينت المنهج السلفي، ككتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وسائر رسائله وردوده حفظه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. الأخ من تونس يقول: بارك الله فيكم شيخنا، كيف يعالج العبد نيته في طلب العلم؟ يستعين بالله سبحانه وتعالى في تأصيل الإخلاص في نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى ذلك، كما يتدبر الأجر والثواب المتحقق للمتصيب، وكذلك ما جاء في بيان ثمار الإخلاص على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وما جاء من التحذيرات من الرياء وأنها مما يحبط العمل، فيجاهد نفسه على ذلك، والاستفكار يجدون من أشد ما يجدون معالجة النية، فإن معالجة النية تحقيق الإخلاص من أصعب الأمور، سواء كان من تحقيق الإخلاص أو عدم العجب والغرور، يجاهد نفسه أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو على فراش الموت وبجانبه ابنه صالح، فكان في وقت النزع إذا غش عليه كان يسمع منه الإمام صالح يقول: لا بعد بعد لا بعد بعد. فلما أفاق سأله ابنه صالح عن ذلك، قال: كان يأتي الشيطان ويقول: نجوت مني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد بعد لا بعد بعد. فهذه أعظم القصص التي توضح أن الشيطان لم يترك الإنسان في حاله، بل إنه يسعى في وقوعه في أي مخالفة شرعية، وأعظم ذلك أن يصيبه بالرياء أو بالعجب أو بالغرور، كلها أمراض يسعى المسلم لإبعادها عن نفسه، ويستعين بالله قبل ذلك، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على تحقيق الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما ذكرنا أنه ينظر إلى ثمار الإخلاص على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وينظر ما جاء في مساوئ الرياء وآثاره الشديدة على الإنسان والخطيرة. نعم، أحسن الله إليك. طبعا السؤال في جهة للشيخ علي وفقه الله سبحانه وتعالى، سورة الحال على الشيخ عبد الله باعتذار الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى لعذر طارئ. أيضا هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وأعانكم على كل خير. يقول: من يعلم بعض المسائل ولكن لا يعمل بها لعدم قدرته عليها، هل يدعو إليها أم يكون من يدعو لما تعلم وهو لا يعمل به؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقد حذر الله سبحانه وتعالى ممن يقول بما لا يعمل، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون ما لا تفعلون. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا قصر في العمل أن يترك الدعوة إليه، بل إن شاء الله أن الدعوة إليه مما يعين الإنسان على العمل به. فإذا يعني تذكر خطورة دعوة الناس إلى الخير وهو يترك الخير وأنه يفوت على نفسه خير كثير، فهذا يعين بإذن الله على أن يجاهد نفسه على تحقيق ذلك. فمثلا الخطيب الإمام الخطيب هو يخطب في الجمعة ويذكر الناس بقيام الليل وفضل قيام الليل، ربما أن تذكيره للناس بهذا يعينه هو على هذا الفعل، حث الناس على طلب العلم والدعوة إليه وهو مقصر، فقد يكون هذا معين له إن شاء الله تعالى على تحقيق ذلك. لا يعني أن تقصير الإنسان في بعض العمل أنه يترك الدعوة إليه بحجة أنه لا يعمل به، فالحل وعلى المسلم أن يبلغ دين الله، بلغ عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد تبليغ دين الله ولا شر فيه أجر وفيه إعانة له على العمل بإذن الله تعالى، ولكن لا يترك الدعوة إلى الله ولا يترك تبليغ دين الله بحجة أنه لا يستطيع أن يعمل بها، فلذلك يترك هذا الأمر. ولهذا الشيطان ألقى شبهة على جماعة التبليغ من الشبه التي يعني ألقاها في نفوسهم، قالوا أننا لا نتعلم العلم لأننا ربما لا نعمل به وربما يكون حجة علينا، فنحن نترك طلب العلم. تنظر كيف دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، خشية لا يعملوا به تركوا العمل تركوا الطلب. الإنسان يطلب العلم ويدعو إلى الله عز وجل ويجهد نفسه على العمل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أخ أيضا من تونس، من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول كيف تفعل السلفي الذي يعيش معه إخوة كذا دوما مبتدعة أو مبتدعة مثل التكفيريين، كيف يتعامل معهم وكيف يتصدى لشبهاتهم المتهاطنة وهو قليل عدد، هل يدعوهم أم يعتزلهم جزاكم الله خيرا؟ مخالطة الناس خاصة إذا كان إخوة له من ذوي الرحم فإن صلتهم أولا شرعية، لأن هذا من صلة الرحم. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم ولو كان كافرا ومشركا، ولكن خشي على نفسه أن يتأثر بهم وبشبههم فإنه لا يجالسهم إلا بقدر وصل الرحم. هذا إذا كان مراد السائل إخوته من النسب فيصل رحمه، أما إذا كان يقصد بالأخوة يعني الأخوة العامة الإسلامية فلا يخفاكم نصوص السلف في التحذير من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع وأن مجالستهم تمرض، ولكن مصابرة الإنسان مع مخالطة الإنسان للناس والصبر على أذاهم إذا كان لا يترتب عليه أن يفسد عقيدته ومنهجه فإن في ذلك أجر خير مما لا يخالط الناس. والدعوة إلى الله مطلوبة، ربما هؤلاء أشد من غيرهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويناصحهم ويبين لهم الأدلة بين فترة وفترة ويستهين بالله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يهديهم على يده. ولكن يطبق آثار السلف والنصوص الشرعية في عدم عدم الإكثار إن كانوا من ذوي أرحامه، عدم الإكثار من مجالسة أهل الآباء أهل الباطل وأهل البدع، لأن إنقاذ النفس من النار مقدمة على إنقاذ غيره، فلا يغامر بدينه لأجل هؤلاء. نعم، أحسن الله إليك. هذا أخي من ليبيا يقول، أخ من ليبيا يقول نحن في قرى نائية شيئا ما، وطلبة العلم قلة ولا يستطيعون التوفيق دعوة الناس في كل، فهل لمن أنس من نفسه قدرة على تفهم أو تفهيم عامة الناس بعد مسائل التوحيد ليفعل ذلك مع العلم أنه لم يجالس العلماء من المطالعة وسماع الأشرطة؟ لا شك أن لا يلزم للإنسان أن يجالس العلماء مدة طويلة ليصبح داعية إلى الله، فإن بعض الصحابة كانوا يجالسون النبي قليلا من الوقت، أياما معدودة وليس سنين، فلا إذا رأى منهم حاجة للسفر إلى أهلهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم وأعطاهم ببعض الأحكام الشرعية العامة ويأمرهم بأن يبلغوا هذا لأهاليهم. فالإنسان يدعو بما يستطيع ويعلم الناس الأحكام الشرعية بما يصلح دين الناس في العقيدة وفي العبادة، يصحح لهم المفاهيم، يحذرهم من المفاهيم الخاطئة. لا يعني أن الإنسان إذا لا يدعو حتى يجلس العلماء وحتى يأخذ علما كثيرا جما، ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم أن يعرف الإنسان ربه ودينه ونبيه ويعرف أمور الإسلام ويكون له ارتباط بالعلماء عبر الأجهزة اليوم التي توفرت عند الناس، فيطلب العلم ويقرأ ويسمع الأشرطة، وإن خفي عليه فيتصل بالعلماء أو بعض طلبة العلم ليوضح له ما أشكل عليه، ولا يعني يبيح له هذا عدم مجالسة العلماء أن يترك الدعوة أو أن يقول بحجة أنه ليس بعالم أو لا ليس براسخ في الطلب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين من ذلك بلغوا علم ولو آية، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك رعف الإيمان. فأتصور أن تعليم الناس الأصول الثلاثة، أحكام التوحيد، شرح كتاب التوحيد لهم، من الأمور التي يستطيعها طلاب العلم، خصوصا أن الشروحات السمعية والمقروءة موجودة، وكذلك أحكام العبادة. أتصور أن الطالب العلم يستطيع أن يعلم الناس كيف يتوضؤون، وما هي نواقض الوضوء، وما هي أحكام الصلاة. هذه أمور يحتاجها المسلم، ومن أعظم الرسائل التي تكون باستطاعة طالب العلم أن يشرحها رسالة الإمام سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، الدروس المهمة لعامة الأمة، فإنها دروس مبسطة يستطيع طالب العلم أن يقوم بشرحها لأهل بلده، فهي تعنى بالأصول التي يحتاجها كل مسلم في أحكامه، في الأحكام العقدية والأحكام العملية، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. الأخ أيضا من ليبيا يقول السلام عليكم ويطلب نصيحة لليبيا، لكن قال من المشايخ، لعل ما أدري يتهجم الوقت أو لا، ويقول ونرجو أن ييسر الله زيارتكم لنا. أولا يعني تغير الأحوال في بلادهم، أوصيهم عموما وعموم أهل ليبيا وخاصة من ولاه الله الحكم بعد القذافي، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤصلوا التوحيد في أهل بلادهم وأن يقيموا شرع الله وأن يعظموا شريعة الله في نفوس المسلمين هناك وأن يحكموا فيهم الكتاب والسنة وعقيدة السنة والجماعة وأن يعظموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا من أعظم سبيل التمكين في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام دولة، فإنه عظم شعائر الله وأعظم ذلك إقامة التوحيد في القلوب والجوارح وأن ينشروا مظاهر التوحيد ويتجنبوا ويحذروا ويحذروا عن جميع من جميع مظاهر الشرك. وأن يعظموا الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يقيموا الصلاة في المساجد ويعظموها في نفوس المسلمين، وأن يقوموا بتعظيمها في نفوس المسلمين بإقامتها والنداء لها وعقوبة من تركها وإقفال المحلات عند الأذان كما يفعل عندنا هنا في بلادنا، نسأل الله أن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والصلاة والشريعة، وأن يجعلوا من ضمن مؤسسات الدولة جهازا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحسبة، وأن يجعلوا لها طلاب علم راسخين لينصحوا بحكمة وينكروا بحكمة وينشروا الخير بين المسلمين ويقضوا على جميع مظاهر الفساد من التبرج والاختلاط في جميع مراحل الدراسة، ولا يتنازلوا عن شيء من دينهم وعقيدتهم، ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وليعلموا أن النصر بيد الله عز وجل وأن التمكين من الله لمن اتقاه كما قال تعالى والعاقبة للتقوى، والنصر ليس بيد المخلوق إنما بيد الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى من نصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأوصيهم وهم في بداية هذا التحول أن يقيموا شرع الله وأن يعظموا الكتاب والسنة، وليعلموا وليستيقنوا بأن الله ناصرهم ما داموا على الإخلاص وتعظيم شريعة الله عز وجل. وأوصيهم وخاصة طلاب العلم أن يجلسوا في المساجد لتعليم الناس أحكام الشرع ونشر العلم والحديث والسنة، ويحيي المساجد. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في المدينة وكون دولة اعتنى بالمسجد، جعل المسجد منطلق الدعوة والعلم. أوصيهم بهذا، أسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين عموما وأهل ليبيا خصوصا خيارهم، وأن يبعد عنهم شرارهم. والله الموفق. أحسن الله إليك. ما أدري يا شيخ الأسئلة التي وجهت للشيخ خالد، أنا الشيخ على ما يبدو قطع عنده الاتصال الله يحفظك. تفضل. طيب، هذا أخ يسأل عن التمسك باللباس الشرعي خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة وجود المعارضات سواء كانت من العمل أو من الأهل، فكيف السبيل التمسك؟ ونحن نقول لو نعمم السؤال أيضا، التمسك بالسنة في خضم هذه المعارضات سواء كانت من الأهل أو غير ذلك، سواء كانت في اللباس أو في اللي أو غيرها. وفقكم الله. التنسك على قسمين: التنسك الظاهر المراد به يظهر السؤال المراد به التنسك الظاهر، إما واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل اللحية وطير الإزار، وأما إذا كان هناك تنسك ظاهر من السنن ومن المندوبات فإن الإنسان يسير بحكمة ويعالج الأمور بالتي هي أحسن، فإن كان في تركها مصلحة وتحقيقا لأمر أعظم فإنه يتركه. ودليلنا ما رواه البخاري كما بوب في كتابه الصحيح في باب ترك المندوب أو المباح خشية أن يقصر فهم الناس، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة مع أنها من المستحبات ومن المطلوب، ولكنها ليست من المطالب من أصول الشرع، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تحقيقا لمصلحة عامة وضرعا للمفسدة مع أنها مستحبة ومطلوبة خشية ردة الناس عن الإسلام. ولما هدمها عبد الله بن الزبير لما استقر الأمر وعلم الناس أن هذا من الدين وسأل عائشة بهذا عن هذا الحديث فأخبرته فهدم الكعبة وجعلها على الوصف الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحجاج بن يوسف الثقفي وهدمها وأعادها على ما كانت قريش، وندم عبد الملك لعله الأموي فسأل الإمام مالك استشاره في هدمها وإعادتها على ما فعله عبد الله بن الزبير، فنهى إمام مالك وقال: أخشى أن يكون العوبة بيد الملوك، يعني كلما جاء ملك وحاكم هدم الكعبة، فتركت على ما كانت عليه إلى الآن. فالمقصود أن إذا كان الهدي من الواجبات الشرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كان أمرا مستحبا ومندوبا وكان في تركه تحقيق مصلحة فإن الإنسان يفعله، فإن الإنسان يتركه تحقيقا لمصلحة أعظم. فعلى سبيل المثال من المستحبات أن يكون الإزار إلى نصف الساق، فإذا كان هذا مما يستغربه الناس وربما يجعل الناس في انقباض عن الدين فإن الإنسان يترك هذا الأمر لتحقيق مصلحة أعظم ويجعل إزاره فوق الكعبين تحقيقا لمصالح أعظم وهكذا. وكثير ما يسأل الناس خصوصا في البلاد التي يجبر حكامها أو نظامها أن من يدخل في السلك العسكري أن يحلق لحيته، فنقول أن هذا شرعا لا يجوز وإن كان يفصل من عمله لأن هذا تمسك ظاهر وواجب شرعا أن يعمل به الإنسان، ولم يجعل الله عز وجل استرزاق الإنسان بمعصية الله عز وجل ولا طاعة لمخلوقه بمعصية الخالق، فنقول له إن أجبر على هذا فيترك العسكرية ويبحث عن رزق آخر، فلا يحل له طلبه للرزق أن يحلق لحيته أو أن يفعل المعاصي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. فإذا على المسلم أن يتمسك بالتمسك الظاهر من السنن والأدب، ولكن إذا كان فيه بعض الإشكالات من المجتمع فإنه يبقى على التمسك الواجب أم المستحب، فيعالج الإنسان بحكمة كما عالج النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتركها وهو أمر مستحب لأمر أعظم من ذلك وهو بقاء العرب في دين الإسلام حتى لا يرتدوا لتحقيق فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. والله أعلم. أحسن الله إليك. هنا سؤال حول نصيحة عامة لمن يستمع لبعض دعاة الباطل، ما هو الواجب تجاه هؤلاء بحيث أن الطالب يقف من الانحراف في المنهج وفقكم الله؟ السلف وضحوا هذا، يقولون إذا رأيت الشاب أول تنسكه على أيدي أهل السنة رواية على أيدي علماء أهل السنة فرجه، وإذا رأيته على أيدي أهل البدع فيأس منه. وتحذير النصوص التي جاءت من استماع لأهل الباطل وعدم الجلوس لهم. وسفيان بن عيينة لعله عندما كان ينهى ابنه من أن يستمع لأهل البدع وأهل الأهواء، وكثير من نصوص السلف تحذر من المجالسة والاستماع دعاة الباطل، وإن كان ما يقوله حق، الخير الذي عندهم يجده الإنسان عند العلماء الربانيين. بعض الناس في شبهة يقول أنا أسمع من هؤلاء الدعاة الوعظ والقصص وهذا تلبيس شيطاني، فإنه يدخل من باب الوعظ ولكنهم يلبسون عليه ويبغضون له ويبغضون في نفسه السنة والعلم والعلماء، وهذا كثير ما أسمعه عندما يأتي الإنسان يقول أنا أذهب جماعة التبليغ يعني أستفيد من زهدهم ووعظهم، وهذا مدخل شيطاني. الإنسان إذا أراد الخير يجد عند أهل العلم أهل السنة ويغامر في دينه وعقيدته فيهرب من أهل الباطل والعلماء كالحسن البصري وهو إمام عالم كان يأتي الرجل يريد أن يجادله ويناقشه فلا يسمع له. نعم. إذن أن الأسئلة في الحقيقة كثيرة يا شيخ، لكن لعلنا إن شاء الله نختم بهذا السؤال الله يحفظك. خيرا إن شاء الله. معنا أنا أحبسك بسم الله خير. طيب سؤال حفظكم الله عن النصيحة لما يحصل في الساحة الآن من الخلافات بين من ينتسب إلى المنهج السلفي بين غيره ممن حذر منهم من حذر منهم العلماء، فما هي النصيحة العامة لطالب العلم وما هو السبيل للبعد عن الانحراف في هذا الباب خصوصا في ظل هذه الشبهات الكثيرة حول هذه المسائل وفقكم الله؟ والله يا إخواني الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والسلف كانوا يقولون كما عبد الله بن مسعود أن الناس ما لا يزال الناس بخير ما أخذوا من كبارهم، إذا أخذوا من صغارهم هلكوا. فالارتباط بالعلماء هو خير سبيل للنجاة من هذا التخبط الذي نراه. مرة يذهب فلان مع فلان، ومرة ينتقل مع هذا، وكل يوم له منهج ومسلك. فالارتباط بالعلماء بعد الله سبحانه وتعالى وبعد التمسك بالكتاب والسنة هو السبيل، لأن العلماء يزنون الأمور بحكمة وعلم ويعالجون الأمور بحكمة وعلم. فليردوا ما يحصل من خلافات وكلام حول ما يظهر من ينتمي للسلفية ويظهر منه فجأة مخالفات. فليعد الشاب وطالب العلم يعيد هذه الأمور للعلماء ويسمع لهم وينصت. وخير قدوة لنا سلفنا الصالح، فإنهم يسمعون ويردون الأمور خاصة أمور الجرح والتعديل إلى العلماء أهل الحديث أهل الجرح والتعديل، فإذا تكلموا في شخص أخذوا به. لا يقولون نحن ننظر إلى ما يقوله العالم الفلاني وأرجح ما أرى. هذه مسائل خبرية وجرح وتعديل، ليست مسائل عملية وفقهية ترجح ما تريد. السلف يتكلم الإمام العالم فيه شخص أخذ به، وهذا داخل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الله، فالذي يحتاج إلى تأكد وتوثيق وتبيين كلام الفاسق. أما إذا كان جاءنا كلام عالم في فلان من الناس، فإن وجب علينا شرعا بمفهوم هذه الآية أن نتبع قوله، وقد طبق السلف هذا الكلام. فالرجل الذي جاء من خراسان يريد الإمام أحمد فلم يسمح له الإمام أحمد بالدخول، حاول أن يشفع له ابن صالح ابن الإمام أحمد، فقال: يا أبي أنه تاب. قال: إن فلانا قد حذر منه وهو أوثق منه. فانظر، الإمام أحمد أخذ قول فلان من الناس الذي جاء من خراسان تكلم في هذا الرجل، وذاك سني، فالإمام أحمد أخذ بقوله فيه. لم يقل الإمام أحمد: أنا سأتأكد وأنظر إلى أقواله وأختبره، كما يحصل عند الناس اليوم يتسهلون في هذه القواعد مما أوقعهم في تخبط قواعد عقلية ما يرجعوا إلى كيف فهم السلف وطبقوا هذه النصوص وهذه المعاملات وهذا التعامل مع من وقع في خطأ أو وقع في انحراف. السلامة بالارتباط بالعلماء، لا يزال الناس بخير ما أخذوا من علمائهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر الناس بعدم السماع لصبيح بن عسر عندما كان يتكلم في بعض المتشابهات، كان صبيح إذا أتى عند حلقة من الحلق قاموا عنه وقالوا عزمة أمير المؤمنين، حتى أصبح صبيح بن عسل كالبعير الأجرب بين الناس، حتى وجد من الضيق والتضييق ما رجع إلى عمر وندم وطلب منه المسامحة. فنحن لو طبقنا ذلك مع المخالفين وسمعنا لكلام علمائنا لا نفعنا أولئك المخالفين، فضلا أننا نبتعد عن تأثيرهم لنفعناهم بأنهم يعيدوا حساباتهم مع أنفسهم. لكن كثير من الشباب يلتف حولهم ولا ينظر إلى هذه القواعد، مما ضيعوا هؤلاء المساكين وأغروهم بالكثرة والبهرجة حولهم، كما حصل مثلا مع عبد الرحمن عبد الخالق. فكثير من الشباب لم يسمعوا لي انتقادات الشيخ ربيع والشيخ بن باز وكلامه فيه، فأصبح له صولة وجولة إلى الآن، وكان بسببه ضياع كثير من أصحاب المنهج السلفي سواء في بلاد الخليج، الكويت، في السودان. وكذلك الآن وأصرح وأتكلم بهذه المسألة المهمة، الشيخ ربيع لما حذر من علي حسن عبد الحميد، نحن لا كنا ولا يعني الشيخ علي كان من له مؤلفات طيبة، وكان يتكلم في المنهج السلفي ويدعو إلى السنة، ولكن بدأ يتخبط في بعض التخبطات التي حذر بسبب ذلك العلماء الربانيين، فلنطبق قواعد السلف في هذا الباب، فلنطبق قواعد السلف في هذا الباب. الشيخ بيع إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان، ويجب علينا أن نتبع قواعد السلف في هذا الباب ونرجع إلى علمائنا، وفي ذلك خير للرجل الذي اتبع. فعندما يتبع كلام العلماء ويبتعد عن هذا الرجل ونسمع التحذير الذي جاء من علمائنا فيه، لكان في خير له هو بأن يعيد حساباته مع نفسه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب من آرائه التي فرقت الصف السلفي سواء في العراق أو في الشام. وهكذا لو سرنا على هذا المنهج الرباني المنهج السلفي، إذا نقول أن الواجب على طالب العلم السني السلفي أن ينظر كيف كان السلف يتعاملون مع المخالف أو من وقع في زلة، بالرجوع إلى العلماء الربانيين أهل الجرح والتعديل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله المشايخ الفضلاء على هذه الكلمات النفعات، ونسأل مولى الكريم أن يكتب في هذه الكلمات وفي هذه الأجوبة الهداية والنور لطالب الحق. آمين. والحق أن في الأوقف والتصدي لتحديات هذا العصر هي أكثر تحصر أو يحصر التنبيه عليها في مجلس واحد، ولكن حسبنا إن شاء الله من ذلك الإشارات العامة والخطوط العريضة للوقوف في وجه تلك التحديات. فجزا الله المشايخ على ما أفاضوا به من الحديث حول هذه المسائل المهمة والعظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزي لهم الأجر مثوبة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا إن شاء الله لقاءات قادمة مع المشايخ الفضلاء، وأن تكون إن شاء الله فيما يصب في صالح الدعوة السلفية وفي صالح المنهج هذا المنهج القويم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق، وأن يرزقنا اتباعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر للمشايخ وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. الله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخ عبد الله، جزاكم الله خير يا شيخ وبقية المشايخ. بارك الله فيكم، وأوصي نفسي وإخواني السلفيين في جميع بقاع الأرض بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبتقوى الله عز وجل، والصدق والإخلاص، والحرص على طلب العلم، فإن سلاح السلفي هو العلم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للتقوى. فهذه كلمة عظيمة من رب العالمين، العاقبة، العاقبة في كل شيء، في العلم والتمكين في الأرض ونصرة الدعوة، إنما تكون بالتقوى. وأعظم التقوى العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. يا بالله.